أودعكم بدمعات العيون أودعكم وأنتم في عيوني أودعكم وفي قلبي لهيب تجود به من الشوق شجوني أودعكم بدمعات وأنتم لعيوني أودعكم وفي قلبي لهيب تجود به من الشوق شجوني أراكم ذاهبين ولن تعودوا أكاد أصيح وكنتم في طريق الشوك وردا يفوح شذاه عطارا من غصوني إذا نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس الملون فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون وادعكم بدمعات العيون وادعكم وأنتم لعيوني وادعكم وفي قلبي لهيب يا راحلين عن الحياة يا راحلين عن الحياة وساكنين بأضلعي هل تسمعون هل تسمعون توجعي وتوجع الدنيا معي لئن فَمَوْعِدُنَا غَدًا فِي دَارِ خُلْدٍ بِهَا يَحْيَى الْحَنُونُ مَعَ الْحَنُونِ لَئِن لَّمْ نَلْتَقِي فِي الْأَرْضِ يَوْمًا وَفَرَّقَ بَيْنَنَا كَأْسُ الْمَلُونِ